الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. شويخ من أرضي مكناس وسط الأسواق خلي إيش علياني من الناس، ما على الناس مني مني. الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. لا تقل يا ابني كلمة صادق، خد كلامي في قرطاس واكتبوا حرزا عني. الله يا مولانا، مولانا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. وعمر قايل الحق وشهيد كل مشهد، وعمر قايل الحق وشهيد كل مشهد، وعلي مفل الرشاس اضربنا ما نتني. الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، عملت سواكي وفيك تكون كل مرعية. الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود علينا، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود علينا. الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. فيك عمرت سواقي وفيك تكون كل مرعي، سبحانك يا إلهي توب علي، سبحان الحي الباقي.